الصفحة 82 باب في صلاة التراويح وأحكامها. مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة. سميت التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل 4 ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. حاشية: أي بين كل تسليمتين، لأن التراويح مثنى مثنى، وصلاة التهجد كذلك. وقد يغلط بعض أئمة المساجد الذين لا فقه لديهم، فلا يسلم بين كل ركعتين في التراويح أو التهجد، وهذا خلاف السنة. وقد نص العلماء على أن من قام إلى 3 في التراويح أو في التهجد فهو كمن قام إلى 3 في فجر، أي تبطل صلاته. وللشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله جواب يرد على هؤلاء ويبين خطأهم. انتهت الحاشية. لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي، ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكاثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. حاشية: رواه البخاري برقم 29 و100 بعد 1000، ومسلم برقم 61 و700. انتهى. وذلك في رمضان، وفعلها صحابته من بعده، وتلقتها أمته بالقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حاشية: بالنسبة لحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فقد رواه الترمذي برقم 86، وقال حسن صحيح، والنسائي برقم 98 و200 بعد 1000، وأحمد في الجزء الخامس برقم 59 و100، وكذلك برقم 63 و100، وأبو داود برقم 75 و300 و1000، وابن ماجه برقم 27 و300 و1000، وصححه ابن خزيمة برقم 5 بعد 200 و2000، وابن حبان برقم 47 و500 و2000. أما حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا المتفق عليه، فقد رواه البخاري برقم 37 ومسلم برقم 59 و700. انتهى. فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حاشية: انظر الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع الصفحة 27 بعد 400. انتهى. له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. وكثير من الأئمة، أي أئمة المساجد في التراويح، يصلون صلاة لا يعقلونها، ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن. الصفحة 83. والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى، واتعاظه بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير. وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقدم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة، انتهى كلامه رحمه الله. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة. حاشية: وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكروفون مكبر الصوت فيشوش على من حوله من المساجد، وهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، انتهى. مجموع الفتاوى في الجزء 23 الصفحة 61 إلى 64، انتهى. فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. حاشية: وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة، وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، فقيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب، وإن بقاءه في مسجده وإكماله لعمله أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها، وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة، ونرجو الله أن يردهم إلى الصواب، انتهت الحاشية المطولة. وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح.